إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أيها الإخوة والأحبة، هل فينا خصلة من خصال أصحاب السبت؟ فينا شبه من أصحاب السبت؟ سؤال، هل نشبه أصحاب السبت في شيء أو في أشياء؟ أصحاب السبت أصحاب أخطر جريمة ارتكبت على وجه الأرض، الاحتيال على الله. لذلك كانوا أصحاب عقوبة من أشد، إن لم تكن أشد العقوبات على وجه الأرض، المسخ، أن يمسخوا قردة وخنازير، أن ينام الرجل فيستيقظ قرد خنزير على الحقيقة، ينام إنسان يصحى قرد، قرد على الحقيقة، في داخله إنسان وفي ظاهره قرد. والمسخ عند أهل جماهير أهل العلم، المسخ الواقع على البني آدم عقوبة، أن الممسوخ لا يتناسل، خلاص هو مش يعني مش القردة الآن هم من نسل قردة لمسخوا، لا لا لا، وكان القرد أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الممسوخ لا يتناسل، يظل أياما ثم يموت على هذا. السؤال، من هم أصحاب السبت؟ وما قصتهم؟ وما علاقتنا بها؟ وما علاقتهم بنا؟ وما العبرة من هذه القصة؟ خطوة خطوة. من هم أصحاب السبت؟ جماعة من بني إسرائيل، أين مكانهم؟ كانوا يسكنون مدينة على الساحل، كل التفاصيل لا تهم، ما اسم المدينة؟ أين مكانها؟ أين تقع؟ لا يهم، لو كان يهم لوضحه الله، ما يهمش. مجموعة من بني إسرائيل كانوا يسكنون مدينة على الساحل، بالتبعية مهنتهم إيه؟ صيد السمك، حياتهم في صيد السمك. ذكر الله قصتهم في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. في البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما القصة؟ تعالوا نبدأ خطوة خطوة، وانتبه بقى لما سنقول. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعجون في السبت. هذه بداية المشكلة، يعجون في السبت. الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل العمل يوم السبت، بل معظم حركة الحياة محرمة عليه، أن يركب الدابة، أن يمسك النقود، أن يعمل، أن يبيع، أن يشتري. هو بقى العلماء اختلفوا هل هم حرموا على أنفسهم فحرم الله، أو أن الله حرم عليهم ابتداء. المهم في تشريعهم لا عمل يوم السبت، شرع الله لهم ذلك، لا كسب لا مال لا حركة حياة يوم السبت أبدا، تشريع الله. وحتى أن أهل اللغة قالوا السبت من الراحة ومن السكون والثبوت، وجعلنا النوم سباتا، يعني إيه؟ راحة سكون، فكأن يوم السبت كان يوم السكون الثبوت، لا يعملون. طيب السمك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إيه؟ شرعا، يمتلئ الماء بالسمك يوم السبت. يستطيع أن يصطاد؟ ينفع يصطاد؟ لا، محرم. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، لا سمكة واحدة في الماء. لماذا؟ السؤال الأول، لماذا فعل الله بهم هذا؟ طب ما هم كان، تعالى نمشي بالعقل كده، طب ما من الطبيعي ان هم يخالفوا، هياكلوا منين؟ مش كده؟ يشربوا منين؟ مش مضطرين يعمل حاجة؟ ايوه صح، هياكلوا منين؟ ما هم في السمك بقية الأسبوع. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. لكن انتظر، أكمل الآية، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يفسقوا في إيه؟ هنا بداية القصة. هل كانت الخيانة بسبب المنع، ولا كان المنع بسبب الخيانة؟ هو ده السؤال. هل لما ضاق صدرك ولما ضاقت عليك الدنيا مشيت غلط، ولا لما مشيت غلط ضاقت عليك الدنيا وانت مش عارف تحسبها؟ هل أصحاب السبت خالفوا لأنه ضيق عليهم، أم ضيق عليهم لأنهم خالفوا؟ دي إجابة لواقعنا الذي نعيشه، إجابة للواقع الذي نعيشه. أول درس من قصة أصحاب السبت، إنما يضيق عليك لأنك تخالف، لا تخالف لأن الظروف كده، هعمل إيه؟ ما الناس كلها بتاكل حرام، والناس كلها بترتشي، الدنيا كده. أيها الأخ المسلم الكريم، كان المنع بسبب الخيانة، لا الخيانة بسبب المنع. كيف؟ ما زلنا كيف؟ كيف؟ قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن وجود السمك يوم السبت وعدم وجوده بقية الأسبوع، وما ربك بظلام للعبيد، ده عقوبة مش حالة طبيعية. ما سبب العقوبة؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو فسقهم؟ إرادة الخيانة، إرادة الخيانة. كان كل تفكيرهم لا كيف نطيع أمر الله في ألا نصطاد يوم السبت، لكن كان كل تفكيره كيف نحتال على أمر الله، كيف نخالف على أمر الله. ما تشوف لي شيخ موضوع البنوك ده، يعني لو فتوى، ما هو أصل الربا بتاع ابن العباس حاجة والربا بتاع فلان حاجة، لا أصل الفن قضية أنت مش فاهمها، ده رقي، ده سمو الله. أما ربنا لو منع المزيكا، أما لدى موهبة المزيكا ليه؟ الله، طب لا أنت مش فاهم الدين، نفس القضية. هو لا يفكر كيف يطيع، إنما يفكر كيف يراوغ، كيف يخالف، كيف يحتال، لماذا كان كل تفكيرهم لماذا حرم الله علينا الصيد يوم السبت؟ كيف نستطيع أن نحن نصطاد يوم السبت؟ كيف نستطيع أن نلتف حول الحكم الشرعي، أن نخون الحكم الشرعي؟ كانت كل همهم كيف نخون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كان الفسق في ذاتهم أولا. جبنا منين الكلام ده؟ منهم هم. عندما جاء السمك يوم السبت ومنع بقية الأسبوع، لم يفكروا أن ذلك بسبب معاصيهم. كان المبادرة الأولى اللي المفروض يبادرها إيه؟ أن يتوب، مش كده؟ أن يستغفر، أن يسأل لماذا ضيق الله علي، أن يسأل ما الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رفع مقت الله عني وغضبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش كده؟ كان يجب أن يفكر هكذا، يفكر كيف يعني يعيد نعم الله عليه بتوبتي. كان يفكر الأول في التوبة، يفكر الأول في الرجوع إلى الله، يفكر الأول في سبب عقوبة الله، في رفع هذا البلاء، في الأسباب الشرعية التي ترفع البلاء. لكن أول تفكير يوم كان إيه؟ كيف نحتال. هو ده الفسق. أظهر الله مكنونة نفوسهم بابتلائهم بأن أظهر الله لهم حقيقتهم. أنتم تدعون ورعا كاذبا، خذوا وأروني ورعكم الكاذب يا كذبة. فلم يصبروا على طاعة الله لحظة. لكن أول طريق صاروا فيه كيف نخالف الله. هذه هي القضية، هذا هو الفسق. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وقالوا إنما أكلنا حلالا طيبا. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هنا مشكلة اليهود إيه؟ إنهم باعوا الشحوم. باعوا الشحوم دي صورة الجريمة، صورة. لو ما باعوش الشحوم هيبيعوا حاجة تانية حرام، هيبيعوا حاجة ثالثة حرام، هيبيعوا حاجة عشرة حرام. مشكلة أصحاب السبت مش بس إن هم اصطادوا شوية سمك وملحق السبت، لا، ده كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده في جرائم أخرى لكن لما يذكرها القرآن، ده ذكر مثل لجرائم. أكيد بيفسقوا في بيعهم، بيفسقوا في شرائهم، بيفسقوا في معاملاتهم، يفسقوا. قضية الفسق قضية ملازمة للإنسان، مش هيبقى فاسق في موضع وصالح في موضع، لا، هو طبيعته هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، ربنا حرم عليهم شحوم الحيوان، فجملوها ثم باعوها وقالوا إنما أكلنا حلالا طيبا. إحنا ما أكلناهاش، إحنا أكلنا التمن، إحنا بعناها ما أكلناهاش. ده الاحتيال. هو مش بيفكر كيف يطيع، يفكر كيف يحتال، كيف يخالف، كيف يتملص، كيف يراوغ. كما قال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. هل فينا اليوم ثعالب؟ فينا ثعالب كتير، شايف ثعالب كتير، بس أكيد مش هنا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النبي وضح القضية، فرق بين معصية وبين إرادة المعصية، فرق بين معصية مخالفة وبين إرادة المخالفة. أشد منها أعلى، إرادة الاحتيال على الله أشد منها إرادة الاحتيال مع لبس لبوس التقى، قمة المخادعة. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه سمع أن أحد الصحابة يقال سمرة بن جندب باع خمرا، فلما سمع بذلك عمر بن الخطاب قال لعن الله فاعلها، أما سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا الحديث لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. سمر بن جندب لما سمع، طبعا سمر باع الخمر اللي لم يعرف الحكم، كان لسه بيتعلم، سمر لم يخالف إنما فعل الفعل جهالة، فلما علم الحكم انتهى. ده الفرق بين سمر بن جندب وبين اليهود الذين نتحدث عنهم. هذا رجل علم الحكم الشرعي فانتهى عنده، وقف عند الحكم. أما هؤلاء فأرادوا الخيانة. فرق بين إنسان لا يعرف الطريق يتلمسه، وبين إنسان لا يبحث عن الطاعة إنما يبحث عن المخالفة، يبحث عن الاحتيال، يبحث عن الخيانة. وأشد منه المحتال الذي يلبس ثوب التقى. هم بيدعوا التقى، إننا لا يمكن أن نخالف الله، لا يمكن أن نعصي، وفي داخلهم يريد المخالفة والمعصية. لذلك قال ربك كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نحتاج إلى إعادة صياغة القصة حتى نفهمها. هم يدعون التقى لكن في داخلهم فسق، في داخلهم مخالفة، في داخلهم احتيال، في داخلهم رغبة في التملص من أحكام الله. لما علم الله ذلك من بواطنهم أراد أن يظهر ذلك فضيحة لهم وابتلاء لهم، فأتى بالسمك يوم السبت ومنعه طيلة الأيام التي يحل فيها الصيد، حتى يظهر الله لهم حقيقة أنفسهم أن كل همهم كانوا كيف يعصون وهم يظهرون الرضا الاعتراض، ويمكرون ويمكر الله. أبانوا أخفوا الاعتراض فأظهر الله فسقهم بفضح سرائرهم. السؤال الآن، أصحاب السبت مشكلتهم الأساسية أنهم كانوا يكرهون شرع الله وإن ادعوا غير ذلك، بدليل أن عندما وضعهم الشرع في امتحان أول شيء فكروا فيه إيه؟ المخادعة مش المخالفة. المخالفة قضية ذنب، لكن المخادعة أشد ذنب. إنك تتخيل أنك تستطيع أن تخادع الله، إنك تتخيل أنك تستطيع أن تراوغ الله، أن تلعب أصعب وأشد لعبة، أخطر لعبة في حياتك، أن تعبث بدين الله. مين أنت؟ أنت عبد. مشكلة أصحاب السبت ليست في المخالفة إنما في المخادعة. ده في مخالفات أشد منهم بكثير، لكن المشكلة في المخادعة. أبو جهل أخطر ولا عبد الله بن سلول؟ عبد الله بن سلول. أبو جهل على كونه فرعون هذه الأمة، لكن واضح بيقول لك أنا راجل كافر، لكن عبد الله بن سلول هو اللي فيه المشكلة، المنافق. لذلك لما في صحيح البخاري لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقتله، ده ابنه اللي قال له، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال له أقتله يا رسول الله فإني رجل بار بأبي. يا أخي شوف نفسية الصحابة، شوف تفكير الصحابي، هو بار بأبي لكن الدين عنده رقم كام؟ بس دي مناطق فاصلة بتبين حقيقتك. الدين رقم كام؟ في مواضع، في محكات، إن في الإسلام مناطق حادة لا تقبل القسمة ولا التفكير. فعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يذهب إلى رسول الله ويقول يا رسول الله إني أبر الناس بأبي وإني أخشى على ديني أن تأمر بقتله، فأرى قاتل أبي يمشي في الطريق فقد يأخذني شيء في نفسي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر. فإن أمرت بقتله يا رسول الله، شوف الإيمان اللي كالجبل في نفس الرجل، فإن أمرت بقتله يا رسول الله فمرني أقتله بيدي. إيه ده؟ بالله عليك، هذه الأمة بهذه العقيدة تملك الدنيا ولا لا تملكها؟ قارن بين مش صحة العقيدة، قوة العقيدة. احنا في نفوسنا عقيدة صحيحة لكن ضعيفة، في فرق بين صحة العقيدة وقوة العقيدة. عقيدة صحيحة لا نختلف ان شاء الله، لكن ضعيفة تحتاج ان تقويها حتى تحملك على مكاره تطيع فيها رب العالمين سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، هو ده بقى وضع الشاهد عشان ما ننساش قصة ابن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي سلول. قال له رسول الله: لا، حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ده اذا عبد الله بن ابي سلول ده مشكله، لانه هيلتبس على الناس والناس هتتخيل ان هو ايه صحابي، وبدل ما الوفود تاتي الى رسول الله تسلم، لا ده هيقولوا لا يا عم ده بيقتل اصحابه، ما بقاش واحد منافق. ده هو في الحقيقه لو هو صحابي يبقى محمدا يقتله ايه واحد من اصحاب واحد، لا ده هو على بال ما تصل الكلمه الى الناس هتكون محمدا يقتله ايه اصحابه، والناس لا تتحرى، عامه الناس لا تتحرى صحه الخبر حقيقي ولا مش حقيقي. وده اكبر مثل على الفيسبوك النهارده، كله بينشر اي حاجه. فالشاهد شوف السياسه الشرعيه عند النبي، حتى لا تضر امه كامله بقتل، ضرر امه كامله بقتل منافق اشد من ضرر امه كامله بوجوده. خلاص خليه موجود، بدل ما يضر يكون الضرر اشد بايه بقتله. شوف عظمه النبي صلى الله عليه وسلم وتفكيره. الشاهد، نعود الى القصه. اذا كما نقول ابو جهل اخطر من ابن سلول، لان هذا واضح وهذا مراوغ. هذه القضيه في اشد اشكالها الاحتيال، وهو يلبس ثوب التقى. مشكلة ابن سلول انه كان معادي النبي لكن بيصلي وراه، معادي النبي لكن بيقرا القران. هذه اكبر مشكله، وهي دي مشكله اصحاب السبت. عشان كده قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. السؤال: هل في الامه من يكره شرع الله ويدعي غير ذلك؟ هل في الأمة اليوم من يكره الصلاة، من يكره اللحية، من يكره الحجاب والنقاب؟ هل في الأمة من يخادع بدين الله، من يخادع الناس، من اتخذ دين الله سبيلا لا للجنة إنما سبيلا للحياة الدنيا، سبيل للمال، للسيارة، سبيل للفيلا، سبيل للمنصب؟ هل فينا من يقول للناس يفتي أن الراقصة إذا ماتت في عملية فهي شهيدة؟ ده في كلام ده بيتقال؟ هل فينا من يقول أن الحجاب، كلمة الحجاب لم تذكر في القرآن؟ ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد؟ لماذا تقول للناس هذا الكلام؟ ماذا تريد؟ أفصح، أخرج ما في نفسك. هؤلاء كانوا أصحاب السبت اليهود، لكن فينا اليوم أصحاب السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، أصحاب الأسبوع كله. دي مشكلة نحن نعيشها اليوم. النهاردة لما تخرج علينا فتوى إن المسلمة ممكن أن تتزوج من غير، ماذا، ما الفائدة من هذا الكلام؟ لماذا يصار؟ ولماذا يقال هذا الكلام التافه؟ ولماذا يشغل الناس به؟ يا هؤلاء أصحاب هذا الكلام يعني أشباه أصحاب السبت، بماذا تعبثون؟ وعلى من تكذبون؟ وبماذا تلعبون؟ بدين الواحد القهار، بدين الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. انت استحبيت العمى على الهدى. سبحان الله، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. سبحان الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن وصف الجريمة، وصف جريمة أصحاب السبت، كي تنتبه أنهم سرقوا، أنهم اصطادوا 10 كيلو سمك، مش ده وصف الجريمة؟ هو إيه مشكلة الرسالة؟ إنهم اصطادوا سمك في وقت محرم، مش دي الجريمة؟ بالله عليك هم عملوا أكتر من كده يا مولانا، مش شوية سمك؟ يوم السبت خلاص، يوم السبت ما تصطادوا، لا اصطادوا سمك يوم السبت، اصطادوا شوية سمك. فعاقبهم الله بأن كانوا قردة وخنازير. ده فرعون ما تقلبش قردة وخنازير، مش كده؟ همان، قارون، نمرود، اصطياد بعض السمك يكون عقوبته أن يتحول الإنسان إلى قرد أو خنزير ثم يموت. هذه ليست عقوبة ظاهر الجريمة، عشان ما تفهمش الأمر خطأ، إنما عقوبة حقيقة الجريمة اللي هي الاحتيال على الله والمخادعة، هي دي جريمتهم الحقيقية. ما تسطحش المشكلة، ما تقولش هو كل المشكلة اللي هم اصطادوا، لا دي مش المشكلة، دي إظهار إفراط للمشكلة. أما مشكلة أصحاب السبت الحقيقية أنهم تجبروا لدرجة أن هم ظنوا أنهم يستطيعوا أن يخادعوا الله. ماذا كانوا يصنعون؟ يا ريتوا كان بيصطادوا بالسبت. اصحى يا ابني اللي بتنام، أنت يا ابني أنا شايفك بتسمعني، وأنا سعيد أنك بتسمعني، بس اسمعني وانت بتفتح عينيك، اسمعني وشوفني يا ابني، شوفني يا ابني تعبتونا. افهم معايا الكلام اللي جاي ده مهم جدا. ليست جريمة اصحاب السبت ان هم اصطادوا سمك يوم السبت، لو أن الجريمة بهذا الوصف لما استحقوا هذه العقوبة. في فرق يا أخي، افهم دي قضية مهمة، بين المخالفة والمخادعة. جريمتهم ليست أنهم اصطادوا يوم السبت، لا، جريمتهم إيه؟ أنهم ألقوا الشبك كما قال أهل التفسير، ألقوا الشبك يوم الجمعة، فجعلوا الشرك لهم يوم الجمعة، وتركوا السمك يدخل في الشرك يوم السبت، ثم أخذوه يوم الأحد، فقالوا إنما اصطادنا السمك يوم الأحد، وإنما اصطادوا السمك يوم وقع السمك في الشبك. يبقى مش الجريمة اصطياد السمك، الجريمة المخادعة مش المخالفة. أنت يجب أن تنظر إلى حالك، هل أنت مخالف أم مخادع؟ فرق كبير بين الأمرين، بين مظهر الجريمة وحقيقتها. إنهم فكروا وتخيلوا أنهم يستطيعوا أن يخادعوا الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الأخ المسلم الكريم، أول درس في قصة أصحاب السبت التي سنسير معها بعض الوقت، أن أكبر جريمة التملص من أحكام الله ومحاولة إيجاد السبيل الشرعي للخروج منها. أكبر جريمة مش معصية الله، مخادعة الله. احذر أن تكون مخادعا لا عاصيا، تريد أن تلبس الحق ثوب الباطل وتلبس الباطل ثوب الحق لنفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهدي وصار على نهجي إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، انتبهوا معي جيدا ما علاقتنا بهذه القصة. قصة لم تنتهي ولا زالت فوائدها كثيرة، إن شاء الله سبحانه وتعالى تجمعنا بها خطب قادمة. لكن روى الطبراني في معجمه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. في رواية أخرى: سيكون في أمتي، أمتي خسف وقذف ومسخ. على الحقيقة خسف أقوام تخسف الأرض بهم، قذف يخسفون بحجارة من السماء، مسخ أي يمسخون قردة وخنازير. في حديث آخر عند أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري من حديث هشام بن عمار، حديث مشهور: لا يستحلن أقوام من ونومات الحرة والحرير والحر اللي هو الزنا، والحرير اللبس الحرير للرجال، والمعازف آلات الموسيقى، والقينات المغنيات الخليعات. في آخر الحديث: ثم يمسخ أقوام، بداية الحديث من أمتي، يمسخ أقوام قردة وخنازير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خذف وقذف ومسخ. إذا إمتى؟ إذا ظهرت المعازف والقينات. ظهرت يعني إيه؟ كثرت، انتشر، ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر يعني إيه؟ انتشر. ظاهرين عليهم أي منتشرين عليهم، ظاهرة قوتكم. ظهر نور الصباح، الظهور هو الانتشار، أصل معنى الكلمة في اللغة، ظهر الشيء وانتشر. الشاهد متى؟ هو ده السؤال. إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. المعازف معروف، آلات العزف، القينات المغنيات. النهارده في مسابقات عشان يعني مطلوب ان يكون في مطربه لكل مواطن عشان الناس تبقى مع المعازف والقينات. واستحلت الخمر، مش بعيد انك تسمع ممن قال ان المسلمه تتزوج من غير المسلم، او ان الراقصه اذا ماتت شهيده. مش بعيد انك ممكن تسمع منه بعد كده استحلال الخمر، ما تستبعدش. لكن انت دورك ايه بقى في ده؟ يا ترى لو احنا عرضنا قصة اصحاب السبت المخالفين الذين يحتالون، وهنلاقي في القصة الصامتين السلبيين الساكتين والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، انت هتكون في انهي فصيل؟ في ايهم انت؟ تعلمنا من قصة اصحاب السبت اليوم ان المخالفة سبب الابتلاء، مش الابتلاء سبب المخالفة، العكس، وان ارادة المخالفة والمخادعة اشد المعاصي، بل اشد معصية. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها،